قال الرميلي وهو تميم الشافعي صحيح الشافعي من مكه الى مصر فكنت استفيد منه المسائل وكان يستفيد منه بحديث. وقال احمد محمد قال لنا الشافعي انتم اعلم بحديث مني فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى تاخذ به. وصح روايه جماعه من الصحابه مع التابعين وابلغ من ذلك كله قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفيه وقال امرني الله ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا. قالوا نعم. هذا كذلك يتعلق بكون العالم لا يكتفي بعلمه بل هو طالب علم حتى الممات فيأخذ العلم ممن فوقه وممن هو مساوي له. هذا لا إشكال فيه عندما يقع نزاع النفس في من هو كان أدنى منه فكان السلف من الصحابة من بعدهم يستفيدون ممن هو أدنى منه. لذلك جاء عند الحديث رواية الأكابر عن الأصحاب من ذلك رواية الصحابة عن بعض التابعين بل قد أفرد بعض ابن حجر بذلك مصنفات تتعلق برواية الأكابر عن الأصحاب ورواية الصحابة عن التابعين. قال ألا يستنكف يعني يستكبر أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه سواء كان في المنصب أو في النسب أو في السن بل يكون حريصا على الفائدة حيث كان والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. ولذلك قال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون يعني لا يظن أنه قد صار عالما. ولذلك قالوا إذا قال الرجل عن نفسه أنه من العلماء فهذا دليل على أنه من الجهلاء يعني إذا حكم على نفسه بأنه من العلماء فهو جاهل. لماذا؟ لأن العالم لا يبقى عليه من العلم ما قد يكون الذي بقي عليه أكثر مما قد علمه والعلم بحر ساحل لا بحر لا ساحل له البتة. ثم ذكر أمثلة تتعلق به بذلك وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على أبي ثم قالوا من فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول وهذا قيد بمعنى أن العالم لا بأس بل قد يتعين عليه أن يأخذ ممن دونه بشرط أن يكون من أهل الفضل لا يأتي إلى الصعلوك من الصعاليك فيجلس عند قدميه وهو يكون من الفجرة الفسقة الظلمة ويحتج بماذا بكون الأكابر قد أخذوا عن أصار بل لابد أن يثبت فضله وأنه من أهل الفضل والعلم فيأخذ منه. وأما ما عدا ذلك فالعاصم المنع لأن فيه ماذا تدنيس للعلم لا يأتي به بالعلم إلى هذه الأماكن. نعم. الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف هذه مع كلام الفضيلة وكلام المهدية فإنه يطلع على تحقق الفنون وتفاضل العلوم بالاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة وكما قال الفضيل البغدادي يثبت الحفظ ويثبت القلب ويشحن الطبع ويجيد البيان ويكسب جليل الفكر وجزيل الأجر ويفلته إلى آخر الدهر والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكسر حقه إليه وليكن اعتناءه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحملا إيضاح عبارة في تأليفه معرضا عن التطوير المفيد والإيجاز المفيد مع إعطاء كل مصنف هذا المفيد ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتقرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس يكمل التصنيف والتأليف في هذا الزمان على ما ظهرت تهنيته وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصاب وإلا فمن إذا تصرف في مدده وأراده في كتابة ما شاء من أشعار وحكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه فلما إذا تصرف فيه بتثبيت ما ينفع به من علوم الشريعة ينكر ويستدرك. أما من لم يتأتى لذلك فالإنكار عليه منتجم بما يتضمنه من الجهل والتغيير من يقف على ذلك التصريف به وبكونه يطيع زمانه فيما لم يتقنه الثاني عشر والأخير المتعلق بأدب العالم في نفسه

يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، وهذا قول وما بعده يتعلق بآداب البحث والمناظرة، وهو علم جليل وإن كان الاشتغال به الآن معدود، بمعنى أن الأدب في النظر فيما يتباحث طلاب العلم مع شيخهم أو الأطراد مع بعضهم أو المتعلمون بعضهم مع بعض له أدب، فإذا كان الأمر كذلك يحتاج طالب العلم أن يتأدب بهذا الأدب، ومحله علم المناظرة والبحث. نعم. الثاني، أن يسجر من تعدى في بحثه وغضب في بحثه أو سوء أدب وترك الانتصاف بعد ظهور الحق، وأكثر الصيام عن غير ذلك، وأساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو ترفع من المجلس على وأولى منه، أو نام أو تحدث مع غيره، أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين، وفعل ما يخيب بأدب الطالب في حلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك وستتطرق عليه، وينبغي أن يكون له نقيب فاطم كيس دائم يرتب الحاضرين ومن يدخل عليه على قدر منزله، ويوقظ النائم أو يشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والاتصال به. الثامن هو زجر من أساء الأدب فيه في الحلقة أو في الحلقة بإذن الله، أن يزجر من تعدى في بحثه، يعني إذا كان ثم مناظرة بين طالبين أو من يناقش شيخه ويناظره، حينئذ للمعلم أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو خصومة باطلة في بحثه أو سوء أدب أو كل ما يخل به بأدب الطالب في الحلقة، فللمعلم أن يزجر الطالب علنا، ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة ترب عليه، يعني على ما فعل، لأنه قد ينبني عليه مفاسد، فإذا كان الأمر كذلك فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال وينبغي أن يكون له نقيب وما يسمى به بالعريف ونحوه الذي يقوم على شأن الطلاب، فطن كيس يعني ذو عقل دليل، يعني صاحب تجربة وخبرة، يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم إلى آخر كلامه، بمعنى أن الطلاب إذا اجتمعوا لابد من عريف يرتب الأمور، ولابد من إدارة كما يسمى في هذا العصر تدير شؤون الطلاب، وهذا أمر محمود في الشرع وكذلك في العرف، وهذا له أصل كذلك فيما يتعلق به الاستنساط ونحوه. نعم. ويسمع السؤال من موله على وجهه وان كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم فائده، واذا عجز السائل عن تنبيه ما اورده او تحليل لفرط فيه بحياته او قصوره، ووقع على المعنى عبر عن مراده وبين وجه ارادته ورد على من رد عليه، ثم يجيب ما عنده ويظهر ذلك بغيره ويتربع فيما يجيب فيه، واذا سئل عن ماذا يعلمه قال لا اعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولون. قال محمد بن عبد الحكم سألت الشافعي رضي الله عنه عن المتعة، فكان فيها طلاق قوم آخر ونفقة تجب أو شهادة، فقال والله ما أدري، واعلم ان قول الرسول لا ادري لا يرى من قدره كما يظنه بعض الجهله، بل يرفعه لانه دليل عظيم على عظم محله وقوه دينه وتقوى ربه وطهاره قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته، وقد رويها معنى ذلك عن جماعه من السلف، وانما يانف من قول لا ادري من ضعفت بلاده وقلت معرفته، لانه يخاف من سقوطه من اعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة الدين، وربما يشترك خطأه بين الناس فيقع فيما قرر منه ويتصف عنده بما احترس عنه، وقد كذب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخلق عليه السلام حين لم يرد موسى عليه السلام كذلك من الآداب الأدب التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، يعني